قلت لحدن سوامي يا بعد عيني وشلون خليتني لعيونك انطقها يا روح روحي يا قلبي يا بساتيني يا بسمة العين ليها العين ترهقها والله من زود حبك صمت رجليني ما شفتني يوم اسوق الرجل وافهقها انا بصفك اضيع وانشدك ويني وشلون لا رحت قدراني اصفقها ما تدري اني شريتك يوم تشريني عشان حبك ابيع الخلق واحرقها ارجوك وليا شفتني ضايق تخليني وليا هدى البال غربها وشرقها يا حبيبي عشت بها.